قَالَ عَلَيْكَ الْبُغْضُ أَنَا يسلمك عبد الحاج ان شاء الله. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة سعد إبراهيم إن شاء الله. اللهم هيك بيوت أحسن الله. أنتم أشد خلقا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ كأنه يوم